أيا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلم أيا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلم اذكر الله ولا تنسى شكره تحيا أمينا من كل خوف وندم يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلم النفس والشيطان لا تطعهما واعف وسامح وأما لغيظك فاقضمي يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي ولا تشرك بالله شيئا سبحانه فله الأمر وهو أحكم حاكمي يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي ولا تصاحب من كان لله عاصيا ولا جهولا للمعروف فتسقمي يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي واتبع الشرع ولا تبدع بدعة في الدين فهو الأمان لكل العالم يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي والتزم سنة النبي محمد فهو الإمام والشفيع للمسلمين أي عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي أدم الصلاة على المختار نبينا وعلى كل الصحب وسلمي أي عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي سلم سلاما لائقا بجنابه فهو الرسول إلى جميع العالم يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي يا عبيد الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله ترضى وتسلمي